الليمون وبصدد مناقشة هذا المقال. يطلب جمع الزكاة وهذا الطلب شرعي ماشي خلاف، لكن مقابل هذا الطلب فيه ضرائب. هذه الضرائب فرضت لماذا؟ يقولون لتحقيق مصلحة الشعب. نقول هذا ليس مشروعا إلا بعد أن تطبق الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتحقيق الهناء للمجتمع الإسلامي غنيهم وفقيرهم، ومن ذلك الزكاة، ومن ذلك غير ذلك مما لا سبيل الآن شرعه له. فبعد أن تطبق الوسائل والأسباب التي شرعها الله عز وجل لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها كل شعوب دون مسلمهم وكافرهم، إذا لم تنهض هذه الوسائل لتحقيق ما ترمي إليه الشريعة بسبب ظروف عارضة، إن ذلك يسمح الإسلام بل يوجب أن نأخذ بوسائل جديدة لنتمم تحقيق ما أراده الله عز وجل بما شرع من وسائل لهذا الأمر العارض. أقول لهذا الأمر العارض، ولا يجوز اتخاذ فرض ضرائب بصورة مستمرة. نحن نقول مثلا التسعير في الإسلام ليس مشروعا، وقد طلب من الرسول عليه السلام أن يسعر لهم فقال إن الله هو المسعر، وهذا معناه أن من نظام الإسلام عدم فرض سعر معين على الناس كنظام. ولكن إذا بدأ للحاكم المسلم، وأنا ما أقول المسلم وأؤكد المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة، إذا بدأ لمثل هذا الحاكم أن هناك مصلحة آنية الآن بسبب تجبر بعض التجار مثلا وعدم تجاوبهم مع التوجيهات الإسلامية، ففرض السعر وقتيا، فهذا لا مانع لمعالجة هذا الأمر العارض. أود لأناقش هذا الكلام. من الذي يجمع الزكاة في الإسلام السلفي؟ كانت الدولة تجمع الزكاة. إذن نحن يجب أن نطالب الدولة أن تجمع الزكاة. طيب، هنا سيعود الكلام السابق، نطالب بجمع الزكاة، هذا حكم من أحكام الإسلام، فهل نسكت عنه ولا نطالب بأنه يطبق الإسلام كلا طفرة واحدة؟ أنا أقول لا يوجد إنسان يطالب دولة لا سيما مثل الدول اليوم أنه يطبق الإسلام كلا لا يتجزأ، وإنما نحن نطالب بما يمكن تحقيقه. إذن من المعقول أن نطالب كل الدول الإسلامية أن تجمع الزكاة وتصرف على الفقراء، ولو كان القانون الجنائي مثلا فيه أشياء مخالفة للشريعة، الأحوال الشخصية كذلك. إذن يجب أن نفصل بين وجوب تضمن الإسلام كل لا يتجزأ كعقيدة مبدأ، وبين تطبيق الإسلام على ما يتيسر للأمة المسلمة، على ما يتيسر. فالآن مدام قامت هناك فئات إسلامية تطالب بتغيير قانون أحوال الشخصية وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية، لماذا نقول نحن المجتمع الإسلامي كله فاسد وننتظر حتى نهيئ لتقبل هذا الحكم؟ ثم لما نقول المجتمع الإسلامي يا أخواننا، ماذا نريد؟ هل نريد المجتمع الإسلامي من 100 مليون مسلم؟ هذا أمر مستحيل. إذن نحن لا نفكر بتحديد المساحة التي يجب أن نطبق فيها الإسلام الكامل لا يشد منه ولا مسألة، وإنما نسعى بما نستطيع لتطبيق ما يمكن الأحكام الإسلامية التي لا يملكها الفرد. نحن لا نطلب من الدولة أن تدخل في بيوتنا وأن تربي أولادنا وذرياتنا، هذا من الواجب على كل فرد مسلم. أما الأحكام التي تملكها الدولة ولا تملكها الأفراد، فنحن نطالبهم بأن يطبقوا ما يستطيعون. أنا أعتقد لو كان قام الآن حكم إسلامي خيالي يعني في ليلة لا قمر فيها كما يتوى من البعض، ماذا يستطيع هؤلاء أن يطبقوا الإسلام؟ والله لا يستطيعون أن يطبقوا إلا شيئا قليلا جدا. فهل نرضى به أم نقول لا نريد الإسلام كلنا يتجزأ؟ هل في نواحي يطبق الإسلام كلنا لا يتجزأ حتى نطالب الأمة كلها بالإسلام يتجزأ؟ هذا أمر مستحيل. ختاما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.